المهم أنك إذا أردت أن تتجه إلى العلم أياً كان هذا العلم، اجعل قصدك من وراء ذلك التقرب إلى الله، عندئذ تصبح العلوم كلها علوم شرعية كلها. نعم. وأنا ذكرت لكم مرة وكتبت في بعض ما كتبت كلاما قاله لوالدي رحمه الله، وانطبع هذا الكلام الحقيقة في أعماق نفسي، ولم يكن عمري يزيد على 15 أو ربما 16 عاما عندما أخذ بيدي وسجلني في أول مدرسة شرعية في هذه البلدة. قال لي: لو عرفت أن الوصول إلى الله عز وجل إنما يكون بكسح القمامة من الأرض لجعلتك زبالا، ولكني نظرت فوجدت أن سبيل الوصول إلى الله هو العلم، ولذا فقد وجهتك إلى هذا الطريق. محل الشاهد هنا: الآن أريد منك أن لا تدرس العلم من أجل وظيفة، أن لا تدرس العلم من أجل شهادة، أن لا تدرس العلم من أجل قيادة، من أجل منافسة الأقران، وإنما تدرسه من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. الواقع إذا التزم الإنسان بهذا الأمر، فإن درس الطب فهو يتقرب به إلى الله، إن درس الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الهندسة، الفلك، كل العلوم، لأن العلم ماذا يصنع؟ يكشف النقاب عن الحقيقة. وحقيقة الكون الكبرى ما هي؟ هي الله سبحانه، حقيقة الحقائق، لا شك في هذا ولا ريب. والمنبر الأموي